أحسن الله إليكم، هذا سؤال يتكرر كثيرا في كيفية التعامل مع أقوال السلف. يقول بعضهم يقول ليست دينا، أقوال السلف ليست دينا، إجماعهم ليست بدين، ومن أقوالهم ما يوافق الكتاب والسنة ليس دينا، ما وافق من كلام السلف الكتاب والسنة ووافق كلام الرسول وكلام الصحابة فهذا دين نقبله. بارك الله فيكم. وما خالف هذا لا بد ولا أتلم هذه إن كان من أهل العلم والفضل، إلا إذا كان أهل البدع هذا شيء ثاني. كان مثل مالك الشافعي أحمد بن حنبل وحبيب المعين عيد المديني وخاري ومسلم أئمة الإسلام بارك الله فيكم، فهؤلاء قال لما يتجعون أقوالهم من دين الله وقد يخطئ. فنحن الزلام نزال بأقوال الناس وأحكامهم وأخبارهم نزال كتاب الله وسنة الرسول، والقاعدة الأساسية لا معصومين الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيما يبلغون، فيما يبلغونه معصومون، وقد يقع بعضهم في الخطأ كما فرع الجمهور. فإذا كان هكذا بارك الله فيكم قد يخطئ النبي لكن لا يكرر على الخطأ، فكيف بغيره؟ ولهذا لا معهم قاعدة كل من يؤخذ من قوله رب إلا الله صلى الله عليه وسلم، والله قال إن تنازعتم في شيء فردوه والله والرسول. إذا مسألة اختلف فيها الحاكم لا يكتب الناس إذا فرد غير برأيه ننظر في كتاب الله وسنة الرسول، إن كان يافق هذا أخذنا به لأنه وافق كتاب الله وسنة الرسول، وإن خالف اعتذرنا له وقلنا مجتهد إن أصاب به عيان أخطأ في الأمر المحيط. وإذا أجمعوا فلا مخرج لنا من إجماعهم، ومن يشاك الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. هذا من أدلة الإجماع، ومن الأدلة أن الأمة هذه لا تجتمع على ضلالة، رسول الله لا تجتمع على ضلالة، ولهذا أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع. فقد يلحق بها القياس الواضح الجلي بارك الله فيك، يعني القياس يعني قد يغرق فيه ناس ويغلقوا في الرأي ووقعوا في تخبطات كثيرة، والذي يعني يعتبر قياس كالميتة لا يلجأ له إلى حال البورة، وقياس في الجلي هذا يقبل بارك الله فيك وقياس بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من يلقى أقوال الصلاة لجهد دينه؟ من اللي يقول هذا بهذا الإغلاق؟ القول المخالف من كلام السلف ومن غيره ليس من الدين، ولكن من قول صاحبه كان المخالف نعتذر له، إن كان صاحب هواه فهذا مبتدئ وليس من الدين ولا شك. لا تجعل أقوال أئمة الدنيا وسادتها ومصالح الدنيا مثل أقوال الكفرة والجاهلين والمبتدئين، نحترم أقوالهم ونستبين بها ونستضيء بها، إذا وجدنا مخالفة فردناها واعتذرنا لأصحابها المعروفين بالعلم والصدق والإخلاص ونصح الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أخي يعمل في البنك الربوي وهو مهندس كمبيوتر فيه، فنرجو منكم توجيه نصيحة له ولعموم من ابتلي بالعمل في مثل هذه البنوك. الله تبارك وتعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يشتغل في البنوك الربوية أي عمل يكون متعاونا معهم على الإثم والعدوان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا رحت المغرب ونزلت في تونس في فندق يسموه فندق مشتل، وجدنا في مطاعم فيها الخنزير وفيها الخمر وفيها كل بلاء والعياذ بالله. سألنا أحسن مطعم قال مطعم أبو الواسطة، فجينا قدمنا القائمة فيها الخمر والخنزير، فلا قال المباشر هذا يسموه الصري قلت أنت مسلم؟ قال نعم. قلت هل تعلم أن الخمر حرام؟ قال نعم. وهل تعلم أن الخنزير حرام؟ قال نعم. قلت كيف تقدمه للناس؟ قال فين آكل؟ وفي عزيز اتق الله عز وجل يرزقك الله من حيث لا تحتسب ويجعل لك مخرج فهذا الحين يحمي تصور ان هذا رزق مثل الاخر تق الله في نفسك الله ضمن رزقك هذا وما كنت لك فلن يفوتك ابدا لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها ويكتب عمل الانسان عمله ورزقه واجله وشقيه وسعيده يكتبه بالطمئنين بل مكتوب بالاذن وتذكر هذه الكتابه بالطمئنين ما قدره الله لك من رزق لن يفوتك ابدا ابدا المؤمن يتوكل على الله ويطلب الرزق الحلال من الله عز وجل ليس في الأرض مثل ما يستطيع ويجعل الله في فرق المخلوق ليس للسلوك مع البنوك الأموية فجدتك الله المؤمن ولا يتلقى. يعني واحد يدخل في دكان يبيع خمر يقول والله رزقي ولا في يعني دكان يبيع خنزير يقول هذا كلام فارغ هذه محرمات الربا من أكبر الكبائر وإذا استحل فهو كافر وإذا انسلف فهو من أكبر الكبائر أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر وأكبر من كل الذنوب بارك الله فيكم إلا الشرك بالله عز وجل عظيم جدا عظيم سبحانه الله سبحانه وعدهم بالحرب فأذن بحرب من الله بارك الله فيكم حرب في الدنيا الآخرة والله يمد الصدقات ويمحق الربا يمحق الله الربا ويمد الصدقات لا ينميها والربا يمحق ولا فائدة فيه نقول الآن أي أثر في حياة المسلمين البنوك أثر سيء جدا تسليط الأعداء عليهم من أسبابها الربا سواء من طريق البنوك أو من طريق غيرها حد من الله عز وجل تسليط الأعداء بارك الله فيكم أموال مليارات يمتلكها المسلمون لكن لا بركة فيها ولا فائدة فيها لم تحمي دينهم ولا دنياهم لأن ما فيها بركة أصحاب فتح الدنيا ما عندهم شيء من الأبوال هذه كم يجمعون وهم في الغزوات وفي السرايا حتى يأكلون كما تأكل الشاة ويضعون كما تضع الشاش أوراق الشجر من الجوع بارك الله فيكم هذا يفتح الله عليهم وينصرهم بركة راح يخوي معه نص جيران من الكام ولا ولا حبيبات من الكام ولا حبيبات من الكام ويجعل بركة في هذه الأشياء يفتح الله من الدنيا هذا مليارات المليارات الأشياء ما زال إلى هران وبقر أي قيمة في الدنيا ولكن نعيش هذه الحالة فعلينا بتقوى الله والاستقامة على دينه يعني نقوم بالعبادات والأوامر والنواهي على الوجوه مثل الله ويكرب الربا ويكرب الزنا ويكرب الخمر ويكرب كل الكبائر كل الكبائر الكبائر والصغائر ويكربها وكذا ما نستطيع إن كانت تكفر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شابه ذلك وهذا المؤمن يستقيم في حياته أما الكبائر فيجب أن يجتنبها لأنها تسخط الله عز وجل وعليها وعيد شديد بارك الله فيكم والذي يكتب في الكمبيوتر أو الحاسب الآلي أو يخدم أي خدمة فهذا متعارض به الأدوان لا يجوز له ولا يحق له يكتب إلى الله عز وجل ويبحث عن مصدر رزق حلال بارك الله فيكم وسيجعل الله له فرجا وخيرا أحسن الله إليكم روى الإمام أحمد من حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أو حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يعافيني قال في آخر الحديث إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إلى آخر الحديث هل هذا الحديث صحيح وإن كان صحيحا فهل فيه ما يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولماذا قطعت الحديث ما ذكرته بصيغته كلها يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إني فقدت بصري فادعو الله لي قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك قال بل ادعو صمم على أن يدعو له رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يدل هذا أن المطلوب هو دعاء الرسول بعد رسول قلبه روح توضأ يعني خذ الأسباب وادعو الله بهذا الدعاء يعني استجب دعاء الرسول فيها استجب دعاء الرسول فيها ها ما قال هو روح توسل بي خلص ما احتاج أنا ندعوني لا نضمن الدعاء ولا أقول الله محمد محمد بس يكفيك قال رسول هذا الرسول وعده بالدعاء وعلمه كيف يدعو علمه الدعاء وقال ذلك وضوء وصلاة وهذه كلها من أسباب الاستجابة فدله على أقوى أسباب الاستجابة أما التوسل بذاته هل فيه أنه قال توسل بذاته توسل بجاهي قال هذا الكلام ما قال يعني معناه اقبل شفاءة محمد فيه واقبل دعاءه واستجب دعاءه هذا معنى الحديث فليس للبدع أي ما يتعلق في هذا الحديث والحد حديث حج عليهم لا له فقلتم هذا ولا لا يعني جاء يطلب الدعاء لا جلس بيتك على الله المذهب محمد يا إلى رسول الله يقصد قال يا رسول الله إني أسرت بك فادعوا الله لي الرسول ماذا قال له قال ما احتاج دعاء رح توسل وخلص ما احتاج ان ادعو لك قال ان شئت صبرت وان شئت دعوته قال بل ادعو صمم على ان يدعو له رسول الله فهمتم هذا ثم زاده ان يتوضا ويصلي ويدعو الله ويطلب من الله ان يقبل شفاعته ودعاء محمد فيه هذا هو معناه توجه اليك بنبيك محمد يعني بدعائه السياق يفسر دلالة السياق أقوى من دلالة الألفاظ فالسياق وألفاظه واضحة صريحة في أن التوسل هذا إنما هو بالدعاء وهذا أمر مشروع أمر مشروع يقول الرسول كان أصحابه يطلب من الدعاء ويطلب من أفاضلهم الدعاء أما يوقفه واحد يقول الله ها هذا فلان قدامك يتوسل بجاهي ولا واحد ما يتوسل بجاهي هذا ما يعرف ما يعرف الإسلام ولا يعرف السلف وهذا جرى كثير من الناس إلى الشرك وصاروا يسرون الاستغاثة والاستنجاد بالشدائد وحوال الكروب صاروا يسرونها بالتوسل يدعو غير الله يقول ليك أتوسل وهذا شرك ومن أبل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعاه الغافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء شوف وكانوا بعبادتهم كافرين إيش العبادة هذه؟ دعاءهم كلها واضح جدا في دم أباطيل وأباليل أهل القبور والخرافيين من الروافض الصوفية الإسلام دعوة حارة إلى التوحيد التوحيد دعوة التوحيد مليء بآيات التوحيد في الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية داخله مليء القرآن هذا لا يعرف هذا الشيء عطل الأسماء والصفات عطل توحيد العبادة جاب عبادة أخرى جاب عقائد أخرى نسأل الله العافية أحمد الله عز وجل الذي وفقكم لمعرفة منهج السلف الصالح بعض الاعتقادات الصحيحة والعبادات الصحيحة والأعمال الصحيحة فالمنهج السلفي صلوا كما رأيتم دعاء غير الله شرك تعطيل أسماء الله كفر وصفاته بارك الله فيكم لكن احنا إذا كانوا متأولين نقول هذا عمل كفر ونقيم عليهم الحجة فإن عادوا فهم كفار أي عمل كفري في باب الأسماء والصفات في باب العبادة في أي مجال فيما يتصب الله سب الرسول نسأل الله العافية سب الله سب رسول الله هذا كفر رأسا كفر رأسا يعني ما يعلم فيه يحكي بعض الأشياء اللي تلتبس على بعض الجهلاء وعلى بعض العلماء الأغبياء من أهل الأهواء هذه وإن كانت أعمالهم وأقوالهم كفرا فإنا لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة بارك الله فيكم وإذا ذكر أمر واضح الأمر واضح هو يستحله فهؤلاء يكفرون بارك الله فيكم شاهد إن التوسل في توسل مشروع وتوسل محرم وممنوع. وقرأوا في هذا الباب كتاب التوسل الوسيلة شيخ الإسلام تيمية والتوسل للشيخ الألباني رحمه الله الجليل. من أبدع ما يكون في التوسل وبيان أنواعه المشروع بل الواجب. من التوسل ما هو واجب وهو الإيمان الصادق والعمل الصالح، فهذا لا وسيلة الإنسان من النجاة من النار وإلى دخول الجنة إلا بالإيمان الصالح والعمل الصالح والعمل الصالح. والأصل أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فثلاثة قرابة ابن النبي ما يكون واحد بالنار رأسا وكافر. ابن نوح زوجة نوح كافر ما نفاتر قرابك الله بارك الله زوجة لوط ما نفاها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا بطنا بطنا يا بني فلان يا بني عبد الله يا بني هاشم اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله غيره. يا فاطمه بنت محمد سليم ماجي ماشيتي لا اغني عنك من الله شيئا. فاذا نفخت الصور فلا انساب بينهم يمؤلون ولا يحسان. الانساب ما تنفع. بارك الله فيكم. كل الوسائل غير مشروعه تضر ولا تنفع. فعلينا بالوسائل المشروعه من الواجب وهو الايمان على الوسائل. في محبة الرسول أمر واجب أعظم الوسائل تصديق الرسول اتباعه.